إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن أهل الإيمان والطاعة هم أهل النعمة المطلقة، فالله جل وعلا أكرمهم واجتباهم بنعمة الإيمان والطاعة والتقوى، ويكفيهم هذا شرفا وفضلا ونعمة. قال عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، أي اختاركم لدينه. ولا يختار الله جل وعلا لدينه إلا من يحبه. وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم على عباده المؤمنين هذه النعمة وهداهم إليها، وهؤلاء هم المنعم عليهم حقا وصدقا، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. وفي دعاء سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم المذكورون في قوله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هؤلاء هم أهل النعمة المطلقة، ولا أعظم من نعمة الدين والإيمان والعلم الصحيح والتقوى والعمل الصالح. هذه النعمة التي ينبغي للعبد أن يجتهد فيها وأن يشكر الله عليها أعظم من سائر النعم، هي نعمة الدين والتوفيق للإيمان والعمل الصالح. وهؤلاء يكونون دائما في سعادة وراحة في هذه الدنيا، فالهدى والسعادة متلازمان، والطاعة والنعمة متلازمان، كما أن الضلال والشقاء متلازمان، والمعصية والنقمة متلازمان. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم، وهذا النعيم يكون في الدور الثلاثة: في هذه الدنيا، وفي القبر، ويوم القيامة، وذلك أعظم وأبقى. إن الأبرار جمع البر، وهو الذي اتصف بصفات البر من الإيمان والتقوى والعمل الصالح والأخلاق الحسنة والصفات الحميدة، فهؤلاء يكونون في نعيم في هذه الدنيا. في نعيم الإيمان والعمل الصالح ولذة الذكر والعبادة، يكونون في راحة وسعادة وطيب عيش وسلامة معاملة. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وهذه الحسنة هي السعادة واللذة والراحة والطمأنينة بسبب إيمانهم وإحسانهم في عبادة الله عز وجل وإحسانهم إلى عباد الله. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة. قال الحسن البصري رحمه الله وغيره من السلف: لنرزقنه عبادة يجد حلاوتها في قلبه. وقال بعضهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا عليه بالسيوف. وهذا النعيم هو نعيم القلب وراحة البال وطيب العيش وسعادة النفس، وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان والتقوى والذكر. والعبد ما دام ملازما لطاعة الله، مجتهدا في طلب علم نافع، مواظبا على ذكر الله جل وعلا، فهو في نعيم، في نعيم الإيمان ولذة الذكر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. رواه الترمذي وهو حسن. إذا مررتم برياض الجنة، والرياض جمع روضة، بستان الحسن الأنيق. قال: فارتعوا، يعني فرعوا، يرعى الإنسان في هذه الرياض كيف شاء في سعة وخصب. وهذه الرياض هي حلق الذكر، لأن الإنسان يزداد فيها إيمانا وعلما وهداية وتوفيقا وعملا صالحا، فيرتاح بذلك ويطمئن قلبه وترتاح نفسه. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وهذا المكان الطاهر إنما فيه العلم والإيمان والذكر، فإذا لازمه العبد فهو في روضة من رياض الجنة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصدق الله إذ قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع هداه. إن أهل البلاء والنقمة المطلقة هم أهل الكفر والبدع والفجور والمعاصي، لكل كفل من ذلك بحسب مخالفته، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر، في ضلال في هذه الدنيا بسبب إجرامهم وكفرهم وبعدهم عن الله جل وعلا وعن عبادته وعن ذكره. وقال عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالله عز وجل يعذب المنافقين في هذه الدنيا بأموالهم ومن تعذيبهم بأموالهم التعب في تحصيلها والمشقة في جمعها ونكد العيش وتشتت البال ومنافسة أهل الدنيا، كل هذا عذاب وجحيم لأهل الكفر والنفاق والفجور. فلا أتعب ممن كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، رواه الترمذي وغيره. فهؤلاء يتعبون في جمع المال وحسابه وكنزه، ويتعبون كذلك يضاع منهم المال لأنهم يتعلقون به أعظم من تعلقهم بربهم تبارك وتعالى وذكره وتعلقهم بالدار الآخرة، فيكون مالهم وبالا عليهم في هذه الدنيا. وقال عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار أصحاب الفجور، هؤلاء يكونون في جحيم في هذه الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. وجحيم في هذه الدنيا عذاب قلوبهم وشقاوة نفوسهم وضيق صدورهم وجحيم معيشتهم، فلا يعيشون إلا في العذاب والشقاء. وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ يتعبون في هذه الدنيا بسبب فجورهم، ويسعون في جمع المال ولا ينتفعون به. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، رواه البخاري ومسلم. ودرك الشقاء، فالإنسان إذا كان في معصية الله ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يتعب في هذه الدنيا ويشقى، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان. ونسأله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.